إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 25 من حلقات تفسير المستوى الثالث من الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 69 إلى الآية 76 من سورة يوسف. يقول تبارك وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لا أزال وإياكم أيها الإخوة والأخوات نسير في رحاب هذه القصة المباركة المليئة بالعظات والفوائد والعبر. هنا يقول الله تبارك وتعالى: ولما دخلوا على يوسف، أي إخوته، يعني لما دخل إخوة يوسف عليه آوى إليه أخاه. جاء في روايات كثيرة أن المقصود بالأخ هذا هو بنيامين، وكان أخا له من أبيه وأمه، يعني أخا شقيقا، كان هذا الأخ أخا شقيقا لأبيه وأمه، وقيل إن اسمه بنيامين. آوى إليه أخاه يعني أنه ضمه إليه وألجأه إليه. آوى إليه أخاه يعني ضم وألجأ إليه أخاه الذي قلت أن اسمه بنيامين، وكان أخا له من أبيه وأمه، أي أخا شقيقا. قوله تبارك وتعالى قال إني أنا أخوك، المقصود يوسف، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس. قوله فلا تبتئس أي لا تحزن ولا تأسى، فلا تبتئس أي لا تحزن ولا تأسى، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ما الذي كانوا يعملونه؟ اختلف في المراد به على ثلاثة أقوال. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اختلف في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم كانوا يعيرون يوسف وأخاه بعبادة جدهما أبي أمهما للأصنام. هذا كلام ليس عليه دليل، أنه كانوا يعيرون إخوته أن جدهم لأمهم كان يعبد الأصنام. القول الثاني أي لا تحزن بما سيعملون بعد هذا الوقت حين يسرقونك، يعني سوف يعني تقع عليه قضية ستأتي، وهو أنه سارق وليس بسارق. القول الثالث أنه لا تحزن بما عملوا من حسدنا وحرص في وجه أبينا عنا. هذه ثلاثة أقوال. القول الأول كما قلت أنه يعني يعيرون يوسف وأخاه بأن جدهما لأمهما كان يعبد الأصنام، هذا قول الله أعلم بصحته، هذا ليس فيه دليل. القول الثاني أنهم سيسرقون، سيتهمون بالسرقة، قال له لا تحزن، هذا قول لا بأس به. والقول الثالث أيضا لا تحزن بما عملوا من حسدنا وحرصوا على صرف وجه أبينا عنا، هذا أيضا قول وجيه. قوله تبارك وتعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قوله تبارك وتعالى فلما جهزهم بجهازهم أي أوفى لهم الكيل. قوله تبارك وتعالى فلما جهزهم بجهازهم، المقصود أي أوفى لهم الكيل. جعل السقاية، المقصود بها هي الصواع، قال المقصود بالسقاية هنا هي الصواع. قوله تبارك وتعالى ثم أذن مؤذن أي أعلم معلم. أذن مؤذن المقصود يعني هو الإعلام، من الأذان وهو الإعلام. أذن مؤذن يعني أعلم معلم أيتها العير، يعني أراد أهل العير، يا أصحاب العير. إذا قيل العير المقصود أصحاب العير، أهل العير، والتأنيث لأنه يعني كان وجه الخطاب للعير للإبل، وهي هنا مؤنثة تأنيثا مجازيا، فكأنه هو وجه الكلام إليها، وإلا المقصود أهلها وأصحابها. أيها أيتها العير، والمقصود أيها يعني المقصود يعني أصحاب العير وأهل العير، لكن التأنيث جاء لأهلها. على كل حال لا يقال عير في لغة العرب إلا لأصحاب الإبل، لو كان إنسان عنده غنم ما يقال يا صاحب العير أو كذا، لا، العير لأهل الإبل لأصحاب الإبل، هكذا في لغة العرب. قول تبارك وتعالى إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قد يثار تساؤل هنا، كيف جاز ليوسف عليه السلام أن يسرق من لم يسرق؟ كيف يعني اتهمهم بالسرقة وهم ما سرقوا، ولكنها حيلة كذا وكذا من أجل يعني جعل السقاء في رحل أخيه، عشان من أجل يعني ليقضي الله أمره كما فعل، ليكون عنده أخوه إلى نهاية القصة. في هذا أربعة أجوبة. الوجه الأول أن المعنى إنكم لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أبيه وطرحتموه في الجب. القول الأول إنكم لسارقون يعني سرقتم يوسف من أبيه ووضعتموه في الجب. القول الثاني أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوضع السقاية في رحل أخيه، فكان غير كاذب في قوله، وهذا اختيار ابن جرير الطبري هو الأقرب، يعني أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف هو الذي أمر بوضع السقاية في رحل أخيه. القول الرابع أي إنكم لسارقون فيما يظهر لمن لم يعلم حقيقة أخباركم، فيما يظهر، وإلا فالحقيقة أنهم ليسوا بسارقين، ولكن يوسف عليه السلام جعلها كحيلة ليحبس ليمسك أخاه عنده. القول الرابع الحقيقة أن المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أبي يوسف، هذا توجيه ضعيف. على كل حال هي ثلاثة أوجه يعني قوية الحقيقة. الوجه الأول أن يقال إن المعنى إنكم لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أبيه وطرحتموه في البئر، والتوجيه الثاني أن المقصود أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف هو الذي أمر بوضع يعني هذه السقاية في رحل أخيه. التوجيه الثالث أن يقال إنكم لسارقون فيما يظهر لنا، فيما يظهر أنهم سارقون، وإلا عاد في الخفاء هي يعني حركة أو حيلة عملها يوسف عليه السلام. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا أي قال إخوة يوسف، قالوا وأقبلوا عليهم أي إخوة يوسف. ماذا وأقبلوا عليهم يعني في قولان، يعني أقبلوا على المؤذن وأصحابه الذي أعلمهم ونادى، أقبلوا عليه، هذا القول. القول الثاني يعني أقبل المنادي ومن معه على إخوة يوسف بالدعوة، الثاني يعني أقبل المنادي. قالوا يعني قد يكون الإقبال وأقبلوا عليهم يعني على المؤذن وأصحابه، يعني أن أخوة يوسف أقبلوا على هذا المؤذن وأصحابه، أو أن يكون الذي أقبل هو المنادي ومن معه على إخوة يوسف بالدعوة، لكن هو الحقيقة التوجيه الأول هو الأقرب، وهو الذي على ظاهر الآية وسياقها، أن المقصود أن يوسف أن إخوة يوسف هم الذين أقبلوا على المنادي وأصحابه. ماذا تفقدون أي ما الذي ضل عنكم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون أي ما الذي ضل عنكم. قالوا نفقد صواع الملك. الصواع هو الصاع، الصاع يعني معروف يعني مكيال كانوا يكيلون به فيما سبق، وهو يعني مشهور إلى زمننا هذا، جاء في الحديث صاعا من أقط، صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من شعير، هذا فيما يخرج في زكاة الفطر. على كل حال الصاع مكيال معروف ولا يزال إلى زمننا الحاضر. قالوا نفقد صواع الملك. قوله تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير. ولمن جاء به أي يعني الصواع، ولمن جاء به يعني هذا الصواع، حمل بعير أي من الطعام، لأن الذي يحمل على البعير هو الطعام. ولمن جاء به أي بهذا الصواع حمل بعير أي من الطعام، وأنا به زعيم أي كفيل. الزعيم هنا بمعنى الكفيل، أي كفيل لما رد لمن رده بالحمل يقوله المؤذن، يعني هذا المؤذن هو الذي يعني طرح هذا الأمر، وهذا يدخل في باب الكفالة. هنا قال يعني من أتى به فأنا سأعطيه كذا وكذا، فهو يقول الآن لمن من جاء بهذا الصاع فسأعطيه حمل بعير، وأنا بزعيم أنا ضامن له، وأنا ضامن يعني كفيل لمن رده بالحمل. وهذا الكلام ذكره المؤذن. هنا يذكر بعض المفسرين أن إخوة يوسف كانوا على نباهة، فهم لما قال أذن، لما أذن هذا المؤذن قال أيتها العير إنكم لسارقون، ما بدأوا يدافعون على أنفسهم، نحن ما سرقنا، والله ما سرقنا، ما فعلنا، لا، انتقلوا إلى أمر قالوا ماذا تفقدون، قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، يعني انتقلوا إلى يعني يتحققون ويتثبتون في المسألة، وهذا مما يدل على نباهتهم وعلى فطنتهم. هذا ذكر بعض المفسرين أنهم ما يعني بدأوا يتعجلون في النفي، نحن والله ما سرقنا، هذا كلام ما هو صحيح، باطل، يعني إلى غير ذلك، وإنما انتقلوا إلى جانب آخر وهو يعني التروي والنظر في المسألة، ماذا تفقدون، ما هو الشيء الذي فقدتموه حتى اتهمتون به. قوله تبارك وتعالى قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قوله تبارك وتعالى قالوا تالله، التاء هنا حرف من حروف القسم والتقدير والله، والتاء لا يقسم بها إلا مع لفظ الجلالة الله، ما ينفع نقول تربي أو كذا، لا، هي تأتي مع لفظ الجلالة فقط. وحروف القسم كما ذكروا هي ثلاثة، الأصل هي الواو والتاء، ولكن كما قلت تأتي مع لفظ الجلالة، هو الباء أيضا تأتي أيضا بالله عليك مثلا، نعم، هذه حروف القسم، يعني الأشهر والأصل هو الواو. قالوا تالله لقد علمتم، يعنون يوسف ومن معه، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أي لنظلم أحدا أو نسرق. قوله تبارك وتعالى ما جئنا لنفسد في الأرض، أي لنظلم أحدا أو نسرق. هنا تساؤل يطرح بعضهم، كيف حلفوا على علم قوم لا يعرفونهم؟ هم حلفوا أنكم تعرفون أننا ما جئنا لنفسد في الأرض وما جئنا حتى لنسرق، طيب كيف حلفوا على علم هؤلاء وهم لا يعرفون هؤلاء؟ لما جاءوا بهذه اليمين؟ فيه ثلاثة يعني أجوبة. الجواب الأول أنهم قالوا ذلك لأنهم ردوا الدراهم ولم يستحلوها. كيف يعني أنهم ردوا الدراهم ولم يستحلوها؟ فكيف بعد ذلك يتهموا بهذا الاتهام؟ القول الثاني أنهم لما دخلوا مصر كعموا أفواه إبلهم وحميرهم حتى لا تتناول شيئا، وكان غيرهم لا يفعل ذلك، كعموا يعني أغلقوا وسكروا أفواه الإبل، كل هذا حفظ وصيانة أن لا يقعوا في ظلم ولا فساد لأحد، كيف طيب يتهمون بعد ذلك؟ التوجيه الثالث أن أهل مصر كانوا قد عرفوهم أنهم لا يظلمون أحدا، أنهم عرفوا أنهم لا يظلمون أحدا. على كل حال هذه توجيهات الله أعلم بها، سواء قلنا أنهم ردوا الدراهم ولم يستحلوها، أنهم لما دخلوا مصر منعوا إبلهم وحميرهم ألا تأكل شيئا من الطعام الذي كان في الأرض أو عند الناس، الأمر الثالث أن أهل مصر كانوا قد عرفوهم لا يظلمون أحدا، هذا كله في علم الله عز وجل. قوله تبارك وتعالى فما جزاؤه، يعني قال المنادي الذي أذن فيهم وتكلم وأصحابه فما جزاؤه، يعني ماذا نفعل له، قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أي في قولكم، أي في قولكم وما كنا سارقين. قالوا يعني إخوة يوسف جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي يعاقب، أنه من وجد في رحله فهو جزاؤه، خلاص أن أنتم فتشوا الآن الذي ستجدون معه الصواع، صواع الملك، خلاص يقبض عليه ويعاقب. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يستعبد، يعني يكون رقيقا يقبض عليه، والله أعلم هل هذا صحيح أم لا، المهم أنه يعني أنه يعاقب، والله أعلم كيف كانت العقوبة عندهم فيما قبل، يعني نحن لا ندري الحقيقة عن نوع العقوبة التي كانت عليهم فيما سبق. ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قوله تبارك وتعالى فبدأ بأوعيتهم، يعني قبل هذا أنه يعني جمل محذوفة أن هذا المنادي ذهب بهم إلى يوسف فأمر بتفتيش الأمتعة وقال لابد أن نفتش أمتعتكم، كل هؤلاء الإخوة ستفتش الآن أمتعتهم ليكتشف أين ذهب هذا الصواع. فبدأ أي يوسف بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لإزالة التهمة، لأنه لو توجه وفتش رحل أخيه أو متاع أخيه سيجده معه وقد يتهم أنها حيلة مدبرة. لا، قال نبدأ يبدأ بأوعية الإخوة حتى يصل إلى وعاء أخيه ثم يستخرج منه ويعرف أنه هو الذي سرق فيما يظهر يعني، ولا هو ليس بسارق. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه قال العلماء حتى لإزالة التهمة، ويعني ولئلا يقال إنها حيلة مدبرة أو نحو ذلك. ثم استخرجها من وعاء أخيه. وعلى كل حال الاستخراج هنا استخرج ماذا؟ استخرج الشيء المسروق وهو هذا الصاع. استخرجها يعني استخرج هذا الشيء المسروق وهو الصاع، وهي السقاية وهي السرقة. فالعلماء ذكروا أن الضمير هنا يرجع في مرجع الضمير هنا على ثلاثة أقوال، قيل إلى السرقة وقيل إلى السقاية وقيل إلى الصاع، وكلها أقوال صحيحة، كلها أقوال صحيحة، سواء قلنا أنها السرقة أو قلنا إنها السقاية أو قلنا إنها الصاع، فهذا لا حرج فيه، كلها يعني مؤدى واحد. والصواع قال اللغويون يؤنث ويذكر، يقال هذا صاع وهذه صاع، هذا صواع وهذه صواع. فعلى كل حال هنا إذا رجع إليها الضمير مؤنثا ثم استخرجها، الضمير هذا مؤنث يرجع إلى الصواع على القول الثالث، نعم لا حرج فيه أصلا لأنه يؤنث ويذكر. قوله تبارك وتعالى كذلك كدنا ليوسف، في المراد بهذه الجملة أربعة أقوال وهي أيضا أقوال متقاربة. كذلك كدنا يوسف، في المراد بهذه الجملة أربعة أقوال وهي متقاربة. القول الأول أي كذلك صنعنا له، القول الأول أي كذلك صنعنا له. القول الثاني أي احتلنا له الحيلة، ونعم هو جعلها كحيلة يعني حتى يمسك عنده أخاه. القول الثالث أي أردنا ليوسف. القول الرابع أي دبرنا له بأن ألهمناه ما فعل بأخيه ليتوصل إلى حبسه. إذن يعني هي كلها الحقيقة يسمى يعني هذا اختلاف تنوع، هذا اختلاف تنوع عند المفسرين، عبارات تؤدي مؤدا واحدا، يعني سواء قلنا صنعنا له، احتلنا له، دبرنا له، أردنا له، كلها يعني ألفاظ متقاربة ومعانيها صحيحة. قوله تبارك وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، قوله تبارك وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، اختلف في المراد بهذا على قولين، اختلف في المراد بهذا على قولين. القول الأول أنه أراد أنه السلطان، المعنى يعني في سلطان الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في سلطان الملك. القول الثاني أنه قضاء، المعنى أي في قضاء الملك، لأن قضاء الملك أن من سرق إنما يضرب ويغرم، وبيان أنه لو أجرى أخاه على حكم الملك ما أمكنه حبسه، لأن حكم الملك الغرم والضرب فحسب، فأجر الله على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق، فكان ذلك مما كاد الله ليوسف لطفا حتى أظفره بمراده بمشيئة الله، فذلك معنى قوله إلا أن يشاء الله، يعني أن المقصود أن يوسف عليه السلام هنا يعني أخذه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني سواء قلنا في سلطان الملك أو في قضاء الملك، لأن قضاء الملك أنه يضرب ويغرب، فهو أخذه بقضاء إخوته وهو الاسترقاق، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، وكان جزاؤهم عندهم فيما سبق أنه يعاقب بالاسترقاق والاستعباد، والله أعلم. إلا أن يشاء الله معناه أي إلا أن يشاء الله إظهار علة يستحق بها أخاه، إلا أن يشاء الله يعني إلا أن تظهر علة يستحق بها أخاه، وقد حصل أنه يعني أمسك عنده أخاه. إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قوله تبارك وتعالى نرفع درجات من نشاء، أي نرفع الدرجات بصنوف العطاء وأنواع الكرامات وأبواب العلوم وغير ذلك، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، نرفع درجات من نشاء، أن الله جل وعلا يرفع درجات من يشاء سواء في الجنة أو في الدنيا، في العلم، في المنصب، كل هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، نرفع درجات من نشاء. قوله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، ما في شك الآية هذه عظيمة جدا، معناها عظيم، أن الإنسان مهما أوتي من علم ومهما أوتي من فقه ومهما أوتي من معرفة فوفوق كل ذي علم عليم، هناك من سيكون أعلم منك حتى ولو بلغت ما بلغت يا فلان أو يا فلان، وهذا في أدب لطالب العلم وطالبة العلم أن يستصغر نفسه وأن لا يتكبر وأن لا يعجب. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله آفة القراء العجب، آفة طلب العلم طلبة العلم العجب، عندما يعجب الإنسان بعلمه ويرى أنه كل شيء، الحقيقة هذا مهلكة وهذه مزلة يزل فيها بعض الإخوة من طلبة العلم أو طالبات العلم، فيحرم خيرا كثيرا ويرى أنها أحسن الناس ولا يمكن أن يستفيد. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. العلم ليس له حدود، ما في واحد يقول أنا علمت، لا، لا تزال تطلب العلم ولا نزال كلنا ولله الحمد نطلب العلم ونتطلب العلم. وقد قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، ما في أحد يقول والله أنا خلاص انتهيت وصلت إلى العلم ما عاد في شيء أكثر من كذا، أو أنا أعلم من في الأرض، أو خلاص أنا معي شهادات، لا، لا تزال أنك تتبحر وتستفيد. والعلماء دائما يقولون العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، يجمعنا ونستفيد، يستفيد بعضنا من بعض. وأيضا روي عن الإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أن لك هذا العلم، قال بالمذاكرة والمدارسة، لابد من المذاكرة، لابد من المدارسة، الاستفادة، القراءة، الاطلاع، حتى يستفيد الإنسان، وفوق كل ذي علم عليم. المقصود بختام هذه الآية بهذه الجملة، يقول فيها ثلاثة أقوال للمفسرين، أن المعنى أن يوسف أعلم من إخوته وفوقه من هو أعلم منه، يعني أن يوسف أعلم من إخوته وهناك من هو أعلم من يوسف. القول الثاني أنه نبه على تعظيم العلم، أنه نبه على تعظيم العلم. القول الثالث أنه تعليم للعالم التواضع لئلا يعجب، وهذه الأقوال كلها الحقيقة صحيحة، أن يوسف أعلم من إخوته وهناك من هو أعلم منه، أنه نبه على تعظيم العلم وأنه يجب أن يقدر. الأمر الثالث أنه تعليم للعالم التواضع لئلا يعجب. وأذكر أنني قرأت في ترجمة عطاء بن أبي رباح وهو من أئمة السلف علما وزهدا وفضلا، يقول إنني لا أجلس إلى طالب العلم في المجلس أو أنني لا أحضر المجلس فأستمع للرجل يتحدث بالحديث، استماعي له أول مرة، وتصور إنسان يستمع شيء أول مرة تجده يعني منجذب ومهتم، ويقول ووالله لقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا المتحدث، يعني يقول أنا سامع الحديث من قديم قبل أن يولد هالشخص هذا. فكيف يعني سبحان الله، بعض الناس الآن يتكبر ولا يحب أن يستفيد ولا يعني يأخذ من علوم غيره ويحكم على نفسه أنه خلاص وصل إلى المرتبة التي ليس بعدها شيء، هذا غير صحيح. هذه الآية فيها تربية وتوجيه لطلبة العلم وأهل العلم أنهم يزدادون علما، وأن العلم ليس له حدود، وأنه وإن بلغوا في العلم مبلغا فهناك من هو أعلم منهم ومن وعندهم خير كثير، فعلى الإنسان أن لا يستنكف وأن لا يتكبر، بل يقبل الحق ويستفيد ويشكر من أفاده علما وخيرا. اللهم فارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.